السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمع الإلحاد الأسباب والعلاج، ومع آخر لقاء من لقاءات هذا البرنامج، أما الدواء الرابع عشر الذي أقدمه للخروج من هذه الفتنة والمحنة، تجديد الخطاب الديني بما يناسب ويتواكب مع العصر، بحيث يسهل الوصول إلى قلوب وعقول أبنائنا في جميع المراحل العمرية. وأرجو أن أقول، تجديد الخطاب الديني ليس هدما للأصول والثوابت والإجماع، وليس خروج على قيم وأخلاق المجتمع، كلا كلا، بل هو إعادة أمر الدين كما كان عليه، وإحياء من درس من العلم والعمل بالكتاب والسنة، وتخليص الدين والقيم والأخلاق من كل زائف دخيل لا علاقة له بأصولنا وثوابتنا. فهو تجديد مرتبط بالأصل متصل بالعصر، فنحن بحاجة شديدة إلى هذا التجديد، لأن يشهد واقعنا المتردي تجديدا واعيا مدروسا متأنيا في كل المجالات الدينية والتربوية والتعلمية والتعليمية والسياسية والثقافية والفنية والإعلامية والأخلاقية إلى غير ذلك، لتكون الأمة مؤهلة لمواجهة هذه التحديات المذهلة، وقادرة بإذن الله ثم بوعي أبنائها على أن تنتقل إلى المستقبل المشرق بإذن الله جل وعلا. يجب أن يكون الخطاب الديني جديدا متجددا مجددا في أسلوبه ووسائله، ولا ينبغي أن يكون بعيدا عن وسائل الاتصال الحديثة كالفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر واليوتيوب وغيرها، والهواتف الذكية التي أصبحت موجودة الآن حتى في أيدي الأطفال، لنصل إلى قلوب وعقول شبابنا وأولادنا بكل الوسائل المشروعة المتاحة لمناقشة كل قضاياه وما يجول بالقلوب والعقول والخواطر، وما يحتاج إليه المجتمع وما تحتاج إليه الأمة من خطاب رصين هادئ حكيم رحيم يجمع بين الروح والقلب والعقل والبدن والحاضر والماضي في توافق وتناسق واتزان في كل القضايا. ونختار لكل فئة من الفئات العمرية من اللغة والمفردات ما يناسبها. نعم أيها الأحبة، أما العلاج الخامس عشر فهو واجب على المؤسسات الحكومية، يجب أن تقوم بدورها الفعال لتحصين المجتمع كله من خطر الإلحاد، بتوظيف وسائل الإعلام في تقديم المواد العلمية والعملية والإيمانية والأخلاقية والفكرية والعملية والإبداعية والإنتاجية والفنية التي تحصن شبابنا من هذه المحنة وتقدم لهم الدواء إن وقعوا في هذا الداء، وأن تفرد مساحات كبيرة لأهل العلم والفكر المشهود لهم بالعلم والتقوى وحسن الخلق لمناقشة هذا الفكر وللرد عليه ولتفنيد الشبهات التي تودي بشبابنا وأولادنا في هذه المهالك. لا بد من حماية المجتمع من انتهاك أصوله وثوابته وقيمه وأخلاقه وعاداته. والختام أيها الأحبة، لا بد ألا نمل أبدا من طرح قضية التوحيد على شبابنا وأولادنا بأسلوب سهل وجذاب بلا تعقيد أو تسطيح. فقضية التوحيد هي أعظم القضايا وهي أعظم الحصون، ولا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها، فهي قضية جميع الرسل والأنبياء. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن نبين أن الحق الأول للعباد هو أن يوحدوه وأن يفردوه بالألوهية والعبادة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فواجب على أهل العلم والدعوة من الرسميين وغير الرسميين ألا يملوا أبدا الحديث في قضية التوحيد، فهو أعظم حصن وأشرف حصن وأقوى حصن نحصن به شبابنا وأولادنا أمام موجات الفتن العاتية من الشبهات والشهوات. أيها الأحبة، بعد هذه السباحة العلمية والعقلية والإيمانية في الرد على خطر الإلحاد وبيان أسبابه وسبل الوقاية والعلاج، لا أملك إلا أن أناشد المسؤولين من الرسميين في المؤسسة الدينية والإعلامية وغير الرسميين أن يهتموا اهتماما بالغا بهذه القضية. وأنا أعلم يقينا أنه لا يغيب عن شريف علمهم أن الإلحاد قد انتشر وقد كثر بين شباب العالم عامة وبين شباب العرب والمسلمين خاصة بصورة لا يجوز لنا أن نتجاهلها. يجب على كل صادق غيور أن يقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه لحماية شبابنا وأولادنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وشبابنا وأولادنا وبلادنا وجميع أبناء المسلمين من كل مكروه وشر وسوء وفتنة، وأن يعصمنا جميعا من الزيغ والزلل والضلال، وأن يحفظ علينا ديننا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن لا يحرمنا لذة الأنس به وحلاوة العيش معه وبرد اليقين فيه وصدق التوكل عليه وحسن التفويض إليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله أن يحفظ مجتمعنا وبلادنا من كل شر وفتنة ومحنة وسوء، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو أن تسامحوني إن صدرت مني كلمة ربما تكون قد جرحت ابنا من أبنائنا أو أخا من إخواننا، فوالله ما أردت بها ذلك أبدا، بل ما أردت إلا النصح بأدب جم وقول نبيل وخلق جميل. وأسأل الله أن أكون قد وفقت في ذلك، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعمرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.